بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر. إن شاء الله الحديثنا في هذه الأمسية المباركة يكون في موضوع يمكن أن نسميه موضوع منهجي، موضوع ربما إطار منهجي لابد أن يقرره الإنسان. أقيم الجورديستول العمر معنا إمارو ولخصنا نسيول لكن الموضوع من مواضيع السلوكية أو الاجتماعية، وإنما سوف نتحدث في موضوع منهجي فكري نظري، وهو موضوع السنة عند الإباضية. السنة عند الإباضية بالنسبة لكل قوم، كل طائفة من الناس، غرسك المرجع، غرسك المرجع، غرسك المعيار تزن سيس أعمالها وتصرفاتها وسلوكياتها. من ينظر إلى أي قوم، إلى أي منظومة من القدم منذ وجود الإنسان إلى يومنا هذا، التفت كل جنح غرس القوانين، نغيقن الدستور، نغيقن النظام، أنت يحكم ديس إقارس ما هو الصحيح وما هو الخطأ وما هو الحق وما هو الباطل وما هي الحقوق وما هي الواجبات إلى غيرها. نشنين يمارو كمسلمين دي مسلمان، ما هو المرجع الدستور الذي نرجع إليه، الذي يحدد لنا الصحيح والخطأ، الصواب والخطأ، الحق والباطل، نغدي سكين حديني ما هي الحقوق وما هي الواجبات، معنى من يقرر هذه الحقوق ومن يقرر هذه الواجبات في منظومتنا الإسلامية. طبعا الكل أجينيشن القرآن، نعم القرآن، فاحكم بينهم بما أنزل الله، يرقب أن القرآن هو الحكم وهو الذي معيار كل الحق والباطل والحقوق والواجبات وغيرها. ولكن هل هذا الفكر، هذه المرجع كافي خطي غير كافي؟ أكن ننظر إلى القرآن الكريم، هل أن بأن الله سبحانه وتعالى قرن فقط عليكم باتباع القرآن فقط، أن فديس الله سبحانه وتعالى في القرآن نفسه يتمرن أن تبع القرآن، أن تبع كذلك مصادر شرعية أخرى غير القرآن. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المرد الماني من غن غيرك الخصومات تشكلت، إلى أين سأرجع؟ سأرجع إلى الله وأرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الله عن طريق ماذا؟ عن طريق ما هو موجود في القرآن، وأرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ما هو موجود في السنة. إذن الله سبحانه وتعالى تعبدنا باتباع ماذا؟ باتباع القرآن وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وفي عدة آيات. إذن فصارت السنة النبوية هي جزء من القرآن، لا يمكن أن تنفصل عنها. في الأخير ما هي النتيجة؟ من ينكر السنة، من ينكر السنة حتما بأنه ينكر جزءا من القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا باتباع الرسول أو بتاعة الرسول، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل طاعة الله وحده وجعل وأتى بفعل الطاعة مرة أخرى للرسول. بل الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يجعل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الله سبحانه وتعالى طريق للوصول إلى محبة الله ونيل رضوان الله سبحانه وتعالى باتباع الرسول، في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى، يحببكم الله. كذلك جعل استجابة الرسول واستجابة الله سبحانه وتعالى في نفسه المكانة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة سنة الرسول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إلى غيرها من الآيات كثيرة جدا تثبت أن من مصادر التشريع، من مصادر تحديد الحقوق والواجبات هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ ما المقصود بكلمة السنة النبوية؟ السنة النبوية في تعريفها الاصطلاحي، في تعريفها اللغوي، السنة هي الطريقة. كل طريق، كل منهج يسمى سنة. سنة فلان أي طريقة فلان. أما في الاصطلاح، أما شرعا، السنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت، ركز تحت كلمة ما ثبت، ليس كل ما نسب، لأن ما نسب إلى النبي قد يكون فيه الصحيح والضعيف، قد يكون فيه الصواب وقد يكون فيه المكذوب على الرسول. ولكن التعريف الصحيح نقول هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن غرنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر في أقواله، في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، في تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى مغننا أطيع الرسول، فيما سنطيعه؟ سنطيعه في أقواله، ما يقوله، ما يأمر به، وما ينهى عنه يجب أن نلتزم به، ليس قضية خيار. ما تشي لك أنت غسوى لربي في القرآن الكريم عندما يأمرنا وينهانا، كذلك ملزمون كمسلم، مسلم الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتبع وأن تطيع وأن تلتزم بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أن تلتزم بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هل يمكن يقول حد أديس أدي اخترعك تظلت هشيني لاش ربينا نغتظل بسبس في القرآن أقيموا الصلاة، ولم يبين لنا طريقة صلاة وهيئة صلاة، يخترع طريقة من رأسه أدي بدأ يتظل، هل يجوز؟ هل تصح صلاته؟ هل هذا يسمى مسلم؟ لا، خارج عن الملة. لماذا؟ لأنه سلك طريقة في الصلاة غير الطريقة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في أقواله، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة، بعد ذلك هل يجوز شيني ليقرأ يقرأ بكري؟ يلا ليقرأ يقرأ بكري، بس نجي قول الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك به بطلب العلم. إذن من طاعة الرسول عليك أن تستجيب لهذه الفريضة، كما تستجيب لفريضة الصلاة والصوم، كما تستجيب لفريضة الصلاة والصوم تستجيب كذلك لفريضة طلب العلم وغيرها من الأوامر. بالنسبة للسنة التقريرية، هو ما فعله أو قاله أحد الصحابة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دق الفعل ودق القول نت صحابي خطد رسول النات، وإنما أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلق على ذلك العمل ولا ذلك القول، وسني خطي مني. إذن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا يدل؟ على الرضا، على أن هذا الفعل أو أن هذا القول صحيح. وقد ثبت بذلك مثلا قوله في الصلاة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه أحد الصحابة أضافها في الصلاة، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا الذكر، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، سمع أحد الصحابة يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أقره على ذلك الفعل ولم ينهوا على ذلك، فسمي ذلك بالسنة التقريرية. طيب، هل هذه السنة فقط؟ بل السنة أكثر من ذلك، السنة أكثر من أقوال وأفعال وتقريرات، وإنما السنة هو عبارة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها سنة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها عبارة عن سنة. معنى وشعلت ويقن حد أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ها مني غوى، خطر لأن بعض الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا بأنها ليست من التشريع، وإنما قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم من باب بشريته وجبليته، جيت من باب لبنادم معنى يخضع للظروف والزمان والمكان والبيئة، مثلا لباسه، مثلا مأكله، مشربه، طريقة جلوسه، طريقة نومه. هذه الأمور قال العلماء بأنها ليست من السنن التشريعية التي يجب الامتثال بها، ولكن من قلد الرسول صلى الله عليه وسلم، من تأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور يكون مأجورا، يكون مأجورا. لكن رقب إمارو مدلا الشباب يقلدون من؟ يقلدون ربما اللاعبين في لباسهم، هم يتقلدوني في اللباس، هم يتقلبت تقلده في تسريحات شعره، هم لماذا لا نقلد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم والارتباط به والاقتداء به أولى من غيره. وأن ترتبط بشخص مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن بكثير من أن ترتبط بشخص ربما كافر أو شخص حقا كافر تتسند بلي ذا كافر. شغل يقين حد يتقلد بابس، يتقلد بابس مثلا في نومه، في بكوره، في جده، يقول شغل يبهان خطيبها، يقول شغل يبهان ده وحدي، يقين حد يتقلد ده زعله كيقين الشيخ. هذا شيء مهم جدا، فما بالك لشخص أن يكون يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقضية كيفية التفكير، حتى طريقة التفكير في الأمور، كيفية النظر إلى الأمور واستنباط الأحكام إلى غيرها، كذلك هذا من السنة، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن نقلده حتى في طريقة تفكيره وفي طريقة رؤيته إلى الأشياء. مثلا وسن بعض الصحابة، ثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يسألون عائشة على ماذا؟ على عبادة الرسول. ما هي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دق السؤال إلى المهم جدا، معنى الصحابة حرصا على أن يتعلموا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في بيته. أنا احتجت مسجدات ستنغل سواق، لكن رقبت مسحني لن تدرت سولين رقبت أزوان يمروا إلى أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عائشة. هنا ناس حكاية نقبت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي العبادات اللي احتجت انت ما سنت الدار؟ خلاص ناس انت عائشة، ناس عائشة رضي الله عنها بأنه يصوم يتزوم، يصوم ويفطر، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، غادي تص غادي تصجد كذلك، هادي تشريك الوقت، غادي زرق قيام الليل، هادي عاود هادي تولي، هادي عاود هادي تشري، غادي زرق قيام الليل، وهكذا. كذلك يتعامل مع النساء، السويله مع عائشه، الشيله مع زينب وغيرها، لي درجات الدار وغيرها. رقم الصحابه اللي كانت، هؤلاء الصحابه راوا ان ذلك الفعل قليل جدا، معنى اتصلت من نور الركعات هذه الطص وتزوم كل يوم ساعه، هذه زوم ساعه خاطي كم اللي يعيش مع سدنان الرفاهيه الى غيرها، كل يوم ديك تمطط معنا ارغند. الامر ليس جيدا. ارغبته نظروا الى سيره الرسول متى؟ بنظره سيئه قليله جدا. هنا يكون قد خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منهجه. إنيس المهم ان هؤلاء الصحابه قالوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم ولي جواماني هذه العبادات القليله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، او القليل من الصلاه وقليل من الصوم واشتغاله بالنساء هذا يكفي. علاش؟ ليضمن ديها تنسى الجن تتلف السيا صح عليه، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اما شنين ما اكثر الذنوب التي عندنا والتقصير الذي عندنا؟ فقال احدهم أنا أصوم الظهر ولا أفطر، أصوم الظهر ولا أفطر، يود النية هذه صوم كل يوم خطي غير رمضان. دقي شلن يبهان خطيبة، دقي شلن يبه معلش كان قريبة، ولكن هل يوافق ما فعله الرسول ولا لا يوافقه؟ إذا نمرتني دبها نغلبه على أي أساس؟ ما هو المعيار؟ ما هو المعيار حكمة في الفعل نبها نخطيبها؟ ما هو الميزان الذي وضعته؟ الهوى اشتركوا معه الجين الهوى سنبرا بس هو المعيار. فقالوا بأن هذا الفعل قليل. لو جعلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الميزان لاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لفعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الثاني إنس أنا أقوم الليلة ولا أنا أدوية الجدية قاعد القيام لي لا تمنيا الركعات لا تفتيت لا تفغى ربعة لا ستة هذه قدداني تمنيا سينيا دايز دي غد زودي كمل لقل الشوط وذيض الشوط الثاني والشوط الثالث وهكذا إلى مطلعي الفجر أدوية ظلت للشيط سدين إيوة تترقم الصحابة الصحابة كيفاش لهم تلاغرس إيوة نشين كذلك أغنق تمنيا لازم تنتنزع على قدم رمضان إن شاء الله. كذلك الثالث ناس أنا لا أتزوج النساء. طيب لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ناس عائشة رضي الله عنها ما فعلوا هؤلاء الصحابة؟ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فقال أيها الناس أصوم وأفطر وأقوم وصلي وأنام أقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا ركز دو حديدا الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج هؤلاء الصحابة من الملة السفخت نيقاس الملتيا هنرقى بنشين في الظهر بتغنيني أنيني إنه لنجين دل خير لنرين دل خير الصلاة والعبادات، ولكن في منهج الإسلام لا هذا خطأ. لذلك أيها الإخوة أنا حرصتي لبن غير غلوبات واسيلة يسبغلوضو التوسوس سير دعاود سير دعاود هكذا نتزود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سبتة معنى الكمية ومن التغ السارة السيس معنى استنجى السيس يسبغ سيس لوضو منش الكميات منش الكميات كمية طب الزان أدي ممكن أشين يغلب ريك ناب الزان ولي تشار أدي وجد السيس أدي سبغ سيس لوضو هكذا السيد يقل حد دمار وشني داني أشين هوني دا سخسخ متني دا سخسخ في أي ميزان في أي ميزان دا سخسخ في أي ميزان في ميزان الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بإزالة النجاسة والوضوء أم بالهوى والتشهي شيء يعطي الصحة هذا يرزم الله دوش هذا يرزم العناء الأقضاء سجم وقيل ازديغسي وقيل شكر ديغسي رضختي قلنا ثلاثة أما سجم يوضن غولي ويضن وقيل زغولي ويضن داني ليتعود وضوء مرة مرتين ثلاثة ليتعود ومن بعد شيء نشوف تجمع تخشع تظلت وتجمع تقيم صلاتك شي بيان سور اذا خرجت عن دين الله تفوت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم التوضيد في هذه المشاق ني غير اكتليت ديما قرت التعود فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى خلف المنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ركب التوضيد روح ترقب تمدن بتد المشاكل بتد المشاكل في الوضوء والسينر العين رزمخت بس حسيت رزمغ فوسيك والسينر ضد هير نغدو نجيس هام صحي ما وتسردت والسينر عندك وتسرد غدا وحدي هذا رزم العين ايش تجا توطى ليه جا هبطت تصلحت انتهى نغنتا شي لوضك الرص هادي عودة يرزم هامي لازم هادي سيرت زارين اي العين ني بشكا هل هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هل الرسول امرنا بذلك وهكذا أدبت كثير من مجالات حياتنا أن نسيت في كثير من الأمور في الدين ليست هي من الدين ليست هي من الدين في شيء سواء في الحياة الزوجية سواء في الحياة اليومية سواء في العبادات سواء أن في غلب نفسه نحن أضفناها ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك إمار أيها الإخوة وتنتبه السنة هي عبارة فقط عن أقوال وأفعال فقط انتهى الأمر وإنما هي حتى طريقة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وكيفية تعامله مع الناس إلى غيرها خاصة مع الأولاد مع الأبناء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أبناءه وأحفاده والناس كان يلعب هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نخاتي نؤمن ببعض ونكفر ببعض إذن يجل حد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنك ستسعد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم إذا دخلت بيتك سوف يشع فيها النور. ثم نيمار الصحابة رضوان الله عليهم سفهما مكانة هذه السنة تمسكوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. أنت تدخل في هذه السنة وحرصوا على حفظها وتبليغها وتعليمها للصحابة وتعليمها للناس ونشرها في الآفاق. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعتمر أو يحج يطوف بالكعبة، من بين السنن في الطواف الكعبة بالتدريس تقبيل الحجر الأسود. تسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف أن في فكره غرسق العقل إقوى، يرقب كل شيء معناه، يريد أن يفهم، يتكلم أدفهم. حتى مرات معنا هذه فقط بين قوسين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعض الأشياء للرسول فجاء الوحي موافق لما قاله عمر. مثل قضية الحجاب، قضية الحجاب هذه الفكرة عمر بن الخطاب اقترحها للرسول صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي يقر هذا الكلام. أسرى بدر كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمر قال رأي فجاء الوحي موافقا لرأي عمر. طبعا غير ترسق الفكرة أصح القص أدعوذ غدو لغل عمر بن الخطاب مع السنة. كان يطوف بالكعبة يوضع مر في حجر أسود باش كتقبل هذا الحجر الذي هو من الجنة. ينيس أقيم يسول مع الحجر، عمر بن الخطاب يسول مع ود غيني يخلص أعلموا بأنك حجر، أكي أصنب لي أنت حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكان يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك أيها الحجر لما قبلتك، معنى هو حريص على اتباع السنة ولا أولي فيه ولا أولي سيب تد المقصد ولا أولي سيب تد الغاية. أدسني مرة بعض مثل شنين منش كيفاش اتبع الرسول، كيفاش معنى هذا الكلام هذه الأقوال لا يتقبلها العقل. عن أي عقل تتحدث؟ عن أي عقل تتحدث؟ أشي نحن يكفينا فقط القرآن، يقول سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. صحيح الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، إذن في الكتاب في القرآن أمرك باتباع الرسول، عليك أن تلتزم مباشرة، معنى الأمر واضح جدا. إذن قلت الصحابة كانوا حريصين على حفظ السنة النبوية، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أمرهم بحفظ السنة النبوية كما أمرهم بتبليغها، كما أمرهم بتبليغها. أدس البعض مثل سأغنيني أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن واتخذ كتابا للوحي، ولكن نهى عن كتابة الحديث. يستدلون بهذا الكلام من أجل نزع السنة، ولكن هيهات هيهات، سوف تجد في هذا الحديث نفسه يرد عليك. هذا الحديث أول شيء لا تكتبوا عن عفوا لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. أدس أغنيني الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أغنينه حدثوا عني، أسيني الصحابة حدثوا عني ولا حرج، بتتمع الناس حدثوا عني معنى بلغوا ما أقوله وما أفعله، بلغوه للناس. واضح معنى جنحت أدياس أغنيني السنة تستفيديس ينزل من قيمتها، وني أصلا جغو لي فيهم بتت السنة ولي فيهم بتت الدين ولي فيهم أصلا بتت القرآن. أسيني لازم أتفهم بتت القرآن زاد ميت عزم القرآن أتفهم دا وحدي بتت السنة. أنظر إمارو إلى قضية القرآن الكريم، أديس فيه بعض الآيات تقول بأنه قرآن مبين. أشين مثلا أنه قرآن مبين، ما على الرسول إلا أن يقوم بعملية التبليغ. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له وظيفة التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ولكن ترسكت الوظيفة تضغط وهي وظيفة البيان. كتاب أنزلناه إليك لتبين للناس ما نزل إليهم، ولمكن أن يكون البيان هو نفسه البلاغ، ولمكن أن يكون معنى البيان هو نفسه معنى البلاغ، معنى بين معنى بلغ. لاش البيان لابد أن تكون هناك إضافات. إذن هذه الإضافات أين نجدها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الشيء الذي أضافه؟ وهي مثلا التفاصيل الموجودة في معنى أحكام مجملة جاءت في القرآن، فجاءت السنة تقوم بتفصيلها وبيانها. مثل مثلا صلاة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كيف أصلي؟ ما هي عدد الصلوات؟ ما هي عدد الركعات؟ ما هي هذه أوقات الصلاة؟ قالوا لي ديني القرآن، روح كل بالقرآن سبدا ألقضى والتفديس، لا عدد الصلوات، لا عدد الركعات، لا أوقات الصلاة. أيتي ربما في الأوقات، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما تدلوك الشمس بالمي قد قد أتقيد لاش يمروا أدبدا، ينزعون الرسول ويجعلون أنفسهم ندا للرسول. ركبت السيارة ثاني وقدس، يسمحون لأنفسهم أن يضعوا أنفسهم الند للند مع الرسول. ما تشرى الرسول غسل الحق يشرع، كذلك أولا نشي نغرنا الحق نشرع. استغفر الله. أدسنا ضوض مثلا في آيات الصوم، آيات الصوم دين في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول حدو ليزمير نغي صفر فأفطر في رمضان، ما حكمه؟ القضاء. طيب ومن أكل رمضان عمدا ما حكمه؟ ما حكمه؟ خاطي يقول حد لا يؤمن بالسنة، أدس هذه تسقع السنة ومن بعد كيفاش يلا أتني جذق يتني جذق أبدا تسيت فتريني. أسمع ديضان غير قرآن، فمن كان منكم مريضا أو على سفر وغنتني فمن أفطر عمدا. أدخلت شيء في القرآن أم بدأت يتقرص يا ربي حاشا القرآن غير كامل، لازم تكمل هذه الفراغات. إنه أتجدي مالك أنت ندي الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحكم أنت تحكم بحكم آخر، وهذا كفر، وهذا كفر. ولا ينبغي، ولا ينبغي لمسلم عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر شيئا من السنة النبوية. كذلك بالنسبة للحج قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. كذلك بالنسبة للزكاة، مقادير الزكاة، العشر ونصف العشر بالنسبة للزروع وربع إلى غيرها في الأموال، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، ما هي الأموال التي لا تجب فيها الزكاة، كل هذه الأمور، هذه التفاصيل موجودة في السنة النبوية. الحمد لله كذلك نحن في واقعنا أدنى سنف صلاة الجمعة موجودة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب ها صلاة العيد بيت الله وكل القرآن، الحمد لله شكا مظلت، من أين أخذناها؟ من السنة. الإقامة في الصلاة من أين أخذناها؟ لا توجد في القرآن، هي في السنة، الحمد لله لك نخدم السنة. الأذان غير موجود في القرآن، الحمد لله لك بسم الأذان في خمس صلوات أو أكثر، اسمها الدبيتي هي من السنة النبوية غير ودتو بلا غيرها. معنى الحمد لله أكندنس إلى واقعنا أن السنة النبوية معنى متجدرة في حياتنا. المجتمع النظ، المذهب النظ تأسس على هذين المصدرين وغيرها من المصادر، القرآن والسنة. الدقة ممارو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا وقع؟ الدقة ممارو ما يسمى بالأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة والأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة إلى غيرها. معنى يمارو يوقع سجن التدليس والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هامي الخطر، لأن السنة لم تجمع. القرآن الكريم جمع أول شيء في كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع في عهد أبي بكر الصديق مباشرة غير موت الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهدة في خلافة أبي بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحد، معنى أن القرآن قد حفظه. أما السنة النبوية لم تجمع، إلا لم تجمع ليس لم تكتب، كتبت ولكنها لم تجمع إلا في بداية القرن الثاني والقرن الثالث الهجري، معناه تقريب بعد قرنين من موت الرسول صلى الله عليه وسلم تواري هذه السنة. كذلك يمسلم النيمار انتشر، فدخل بعض الناس في الإسلام ليس حبا في الإسلام وإنما من أجل الطعن في الإسلام من الداخل. كذلك مع الخلافات السياسية التي كانت موجودة، إنه الشيعة، إنه الخوارج، إنه بني أمية وبني العباس وغيرها، يمروا كل حد يتود الأحاديث التي تمدحهم وتقول بأنهم باسمهم الفرقة الناجية وغيرهم هم فرقة ضالة. أبدا يمروا يضعون أحاديث تعلي من شأنهم وفي نفس الوقت تذم من شأن أناس آخرين من أقوام آخرين. نغل بلدان طامورت مثلا، طامورت الشام ماذا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طامورت مثلا الجزائر ماذا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في رواية حسب ما سمعناها من أحد الرجال، معنى الجزائر حتى الجزائر في يويندي سكت الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنها بلد فيها من الخير والجنة ورجالها. المهم إذن يمروا يضعون الأحاديث ويكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. يدول ديمارو اختلطت هذه الأحاديث، الأحاديث اختلطت. لو سيمارو سير قبل ما نيشيني مدن أن السنة النبوية ديس حديث الضعيف والصحيح كل شيء خلاص، يما لا سبدا قاعك للتزغر. هل هذا هو الطريق الصحيح؟ هل هذا هو التفكير الصحيح؟ طبعا هذا طريق خاطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يبين في القرآن وفي السنة كيف نتعامل مع الروايات، مع الأخبار. الناس كيف تتعامل مع الأخبار؟ مثلا في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خاتت بيد أولست الضبع لأنه فاسق، لا، وإنما عليك أن تتبين، أن تبحث عن الشهود، بس عن الشهود فقط. شهد وسجد القوي والتأكد من ذلك الكلام. طيب كذلك هذا الكلام من قاله؟ من قال هذا الكلام؟ يمروا العلماء السفغن قل منهج لدراسة الأحاديث ونقد الأحاديث. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث وما أتاكم عني فاعرضوه على القرآن، فما وافقه فمني وما خلفه فمعنى ففطره. كما الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا في حياته على قضية الكذب، فقال في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن شاء الله أنفصل في هذه المناهج دعشيت بعد سمسم بإذن الله تعالى. أدعو الدول الغداني في قضية لوسي كتل مسألة نخت نطورو عدد الغز دولة وسيقر بأن القرآن مبين، أن في آيات القرآن دي ثلاث مستويات. يوجد مستوى مبين، مستوى معنى بإمكان كل الناس أتعزمن أتفهمن أتسنسيس، دي شكل مستوى خاص للنبي متعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة والصوم وغيرها. يسجل مستوى للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. يجل حد وليعزم القرآن بهذا الإطار سوف يضل. أدر زم الكتاب القرآن إلى بدأ نبع يتسرح إلى نبع إلى يصدر الأحكام هامي، لأنه قد يتجاوز ما هو في مستواه إلى مستوى العلماء. الله سبحانه وتعالى ينشف سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، منهم هؤلاء أهل الذكر وهم العلماء. آية أخرى تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة يتفقهون في الدين أو دي أتوت يفسونوا خاطي ضراري يقل حدد ياس أدي تسل العلماء أشيني هذه أو الأصل فقه أو الفقه تتقارن ما أنزل الله به من سلطان، إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم. استغفر الله، معنى شتت بيد أي آية دون معنى دون مستوى من العلم وتستنبط منه الأحكام وغيرها، هذا لا يجوز. لا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مصيبة هتفدي الجنحت يساول يتحلل يتحرم. سبحان معنى يكتل جرأة غرس يكتل جرأة هكان إلا انتد لبنادم أضويد الصحابة تغني ترجيجي ناس دي سجل حد بسؤال بفتوى الترجيجي يجيني قرص روح اسأل فلان ساعات الفتوى عدوا بين العلماء أتعود أصدر يمزورني سواني بتال يقذن الترجيجي مشك يقولون هذا حكم الله هذا حلال هذا حرام. لماذا؟ لأنهم يتحدثون نيابة عن الله. أنت سيمارو يجين حد ليجي المستوى ليجي النيفو ليجي الوعزم وليجي الحياة شنو هنا نخصوت في مانو مسح قدت في مانو قدت فراخلتوا. أما يجي حد دي سيسيو الأول يزهر ولكن ماذا ستقول لله يوم القيامة؟ مهما يكون منصبك، مهما يكون منصبك، تقند لحفاية تغشت مرت، هذا الأمر لن يخولك. أقم تقارد في دين الله كما يحلو لك بد. وإنما ما هو مبدبتة ما يتعلق بالتفكر في الآيات الكونية، خلق السماوات والأرض، الشمس والقمر، وسخر لكم البحر، وسخر لكم الفلك. نعم، أن تتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى وتزداد إيمانا وخشوعا، وهذا ما رأيناه وشهدنا، هذا أمر لا ينكره شخص، لا يحتاج إلى كثير من العلم. وهذا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تدبرك في هذا السياق حسب مستواك. كذلك القصص، القصص القرآنية، أتعزم قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا نوح، قصة سيدنا إبراهيم. نعم، القصة أتعزم تستنبت منها الحكم، خاتي أحكام تستنبت منها العبر. لكن معك مسح الطوطة ديها في قوله تعالى مثلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نغي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نغي أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. شين يغضاني؟ أترك الأمر لي لأولي العلم. ما تشيلا الطوط الظالت، أقيموا الصلاة، تبدي الديس، تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصلي. كذلك الأحكام عليك أن تسأل أهل العلم وأهل الذكر. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. نحاول إن شاء الله أن بين بعض الأمور المهمة في السنة النبوية، إن شاء الله كذلك أنكمل أنشر إلى بعض النقاط المنهجية في بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.